أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء ورسوله، ونحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، موضوعنا اليوم سورة الروم، وسورة الروم مكية وتركز على قضايا الكون وعلى بعض قصص الأمم السابقة. وتبدأ بهذه الحروف المقطعة ألف لام ميم، والتي قلنا فيها أنها شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، وبأنه علمه ربه سبحانه وتعالى، لأن هو كان أميا، يعني لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، ولكن أدبه ربه كما قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. لا يعرف أسماء الحروف ولكن يعرف صوت الحرف. الحروف التي جاءت في بدء عدد من صور ألف لام ميم، يعني هو يعرف أن الألف تمد لكن لا يعرف اسمها، اللام لا يعرف اسمها، الميم لا يعرف اسمها. فالنطق في هذه الحروف من أعظم الشهادات له على النبوة. بعد هذه الحروف المقطعة تبدأ الصورة في الحديث عن واقعة كبرى حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هزيمة الروم أمام الفرس، والصراع بين الدولتين دول، يعني فارس وروما، استمر 762 سنة، يعني بينهم قتال مستمر. وكانوا هما الدولتين الكبيرتين في هذا التاريخ القديم، إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم، وكانوا يعني على حدود بعضهم البعض، فالصراع بينهما كان شديدا واستمر فترة زمنية طويلة. في أثناء هذا الصراع يعني غلب الفرس الروم، يعني اعتدوا الفرس على كل الدول التي كانت روما محتلاها بما فيها عدد من الدول العربية. كانوا محتلين فلسطين، بلاد الشام، تركيا أو غالبية تركيا، بلاد الأناضول، محتلين مصر، محتلين رودس، يعني محتلين جزء من شمال أفريقيا. فبحكم أن الحدود مشتركة بين إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم، كان الصراع مستمر. لكن في الفترة ما بين 611 623 ميلادي هزم الروم، يعني الفرس طغوا، يعني غزوا كل هذه المناطق التي كانت تحتلها روما، و يعني وصل علو الفرس يعني مستوى لم يصلوه من قبل. في هذه الأثناء طبعا الصراع مد وجزر، يعني مرة ينتصر الفرس مرة ينتصر الروم، لكن هذه الانتصار الذي تم 611-623 ميلادي كان هزيمة ساحقة للرومان، وأجلوا تقريبا عن أغلب الدول التي كانوا يحتلونها. ففرح الكفار لذلك، لأن الفرس أمة وثنية، كانوا يعبدون النار، منتشر عندهم ديانات وضعية كثيرة، زرادشتية، المانوية، المجوسية، يعني كلها ديانات وضعية، يعني لا تتسم بشيء من الأخلاق. الروم على الأقل كانوا يدعون أنهم مسيحيون، وإن كانوا طبعا لم يكونوا على رسالة المسيح عليه السلام، لكن كانوا يزعمون أنهم أهل كتاب. لذلك فرح كفار قريش وعيروا المسلمين بأن الفرس دولة وثنية مجوسية، يعبدون النار، يعبدون الأصنام، يعبدون الكواكب والنجوم، يتبعون ديانات وضعية كثيرة، فانتصروا على ما يزعمون أنهم أهل الكتاب، على الروم. فتقول الآيات: غلبت الروم. وهذا يعني توثيق القرآن الكريم لهذا الحدث، يعني في حد ذاته معجزة، يعني ما كان حد بيدون في هذه الأيام. فقال: غلبت الروم. في أدنى الأرض. طبعا الصراع كان على القدس أساسا، يعني صراع الروم والفرس كلاهما يتصارع على الاستيلاء على القدس. وكان نبوخذنصر لما غزا القدس يعني أخذ اليهود سباهم إلى بلاد فارس، ومرة احتلوا الفرس القدس أرض فلسطين بلاد الشام، ومرة احتلوه الرومان. لكن المعركة الفاصلة كانت في حوض البحر الميت، ومن هنا قال في أدنى الأرض. أدنى الأرض يعني أخفض الأرض. والحقيقة ما كان أحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حتى في زماننا هذا يعلم أين أدنى الأرض. فقالوا هي أقرب البلاد إلى مكة، إلى الحجاز، إلى جزيرة العرب، لأن أدنى قد تعني أقرب قد تعني أخفض. لكن الحقيقة يعني كون هذه المنطقة نعلم الآن أن أكثر أجزاء اليابسة انخفاضا شيء مبهر، أن كتابا أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم يسجل هذه الحادثة بهذا الوضوح. البحر الميت يعني هو أخفض نقطة على سطح اليابسة، ليس على سطح الأرض بالكامل، لأن هناك طبعا في أغوار المحيطات ما هو أكثر منها عمقا كثيرا، لكن نتكلم على اليابسة، لأن البحر الميت جزء من اليابسة ليس جزء من البحار والمحيطات المفتوحة. البحر الميت قاعه على 818 متر تحت مستوى سطح البحر، يعني مستوى الماء فيه على 418 متر تحت مستوى سطح البحر، يعني هو أقل من مستوى الماء في البحار المحيط البحر الأحمر البحر الأبيض المتوسط ب 418 مترا، وقاعه 400 متر أخرى، فيعني 818 متر تحت مستوى سطح البحر، فهي أخفض نقطة على سطح اليابسة، ليس في الأرض على الإطلاق، يعني متوسط عمق المحيطات 4 كيلومترات 4000 متر، غور ماريانا في المحيط الهادي حوالي 9000 متر 9 كيلومترات، فهي حوض البحر الميت هو أخفض نقطة على اليابسة على الأرض الناشفة، يعني 818 من القرآن يسجل هذه النقطة غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني والله من شهادات للقرآن بأنه لا يمكن أن يتصنع بشرية، بل هو كلام الله الخالق. وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذه أيضا نبوءة. وحدث لما كفار قريش كانوا يعني يعيرون المسلمين بأن الفرس وهم يعبدون النار، يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يتبعون ديانات وضعية كثيرة كلها من صنع بشرية، يغلبون الرومان الذين يدعون أنهم من أتباع المسيح عليه السلام. فيعني نادوا أبو بكر وقالوا تعالى شوف أنتم تدعوا أنكم ربنا معكم وهو ناصركم ومؤيدكم، اللي أمثلكم الرومان هزموا هزيمة كبيرة. قال لهم سيغلبون، يعني بنص الآية غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقالوا له تراهن؟ قال أراهنكم. تراهن؟ قعدوا يرصدوا كمية من الذهب كبيرة على أن هم يقولون أن الروم لن تقوم لهم قائمة، وأبو بكر يقول القرآن يؤكد على أنهم سينتصرون. هذا الرهان يعني البضع في اللغة العربية من 3 إلى 10 سنوات، في بضع سنين يعني من 3 سنوات إلى 10 سنوات. فأبو بكر راهلهم على 6 سنوات، فمروا 6 سنوات ولم ينتصر الرومان، فيعني الكفار والمشركين في مكة يعني بالغوا في الاحتفال بهذه القضية. فذهب أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول يا أبا بكر كم البضع في اللغة العربية؟ قال له من 13 الضيحة حددتها بست سنوات. قال يعني منتصف الطريق تقريبا يعني. قال له هل زدت عامين يعني بدل ما يكونوا ست سنوات يكونوا ثمان سنوات؟ ففعلا بعد حوالي 8 إلى 9 سنوات تجددت المعركة وانتصر فيها الرومان وهزم الفرس هزيمة منكرة. طبعا الذين يضعون التاريخ من غير المسلمين يعني بأرخوا تاريخ مختلف، يقولون أن الهزيمة هزيمة الفرس كانت في نينوى، يعني نينوى من بلاد العراق، ولكن الحقيقة أن الهزيمة كانت في حوض البحر الميت. صاير في خلاف يعني بين المؤرخين على هذه القضية، ولكن يعني الهزيمة الكبرى للفرس كانت بحدود 627 ميلادي، وفي هذه الأثناء وقعت غزوة بدر الكبرى وانتصر فيها المسلمون. ولذلك القرآن يقول غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. يفرحون بشرى بالانتصار في معركة بدر الكبرى، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هذا مختصر المعركة بين الفرس والروم، وتسجيل القرآن الكريم لها يعتبر من معجزات هذا الكتاب العزيز. بعدين تستمر الآيات، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني الله هو الذي وعد بانتصار الروم على الفرس، والله إذا وعد لابد أن يتحقق هذا الوعد. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وفعلا يعني نحن لا نعلم كل شيء، يعني بالرغم من العلم شيء جميل والخوض فيه يفتح أمامنا آفاق من أجمل ما يكون، لكن يبقى نحن لا نعلم إلا جزءا يسيرا من واقع هذا الوجود الذي نحيا فيه. ولذلك ما قول بعلم وما أوتيتم من العلم إلا خليلا، يعني نقول آمنا برب العالمين. علماء الفلك مثلا أن يقولون نحن لا نرى أكثر من 4% مما هو موجود، يعني أغلب ما هو موجود في السماء خفي علينا. بيتكلموا عن المادة الخفية، عن الطاقة الداكنة، وأن ما يراه الإنسان في فسحة هذا الكون بالرغم من تقدم علم الفلك تقدما مذهلا للغاية في زماننا، إلا أن ما يراه الإنسان لا يتجاوز 4% مما هو موجود. حتى بعض العلماء يقولون 1%، لكن يعني من 1 إلى 4%. فلما يقول رب العالمين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني الجهل بواقع الحياة الدنيا يدفع كثير من الناس إلى إنكار الآخرة. وإحنا قلنا مرات عديدة في هذه الجلسة المباركة أن من مآسي عصرنا أن الإنسان يقيس على الله بمعايير البشر. وبوابة الإسلام يعني الشخص الذي يمن عليه ربنا تبارك وتعالى بهذا الدين لابد أن يؤمن إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى له من الصفات ما يغير صفات خلقه مغايرة كاملة. الله ليس كمثله شيء، لا تحده حدود، لا تقف أمامه عوارض، إذا أمر بأمر لابد أن ينفذ. ولذلك يقولون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني ليه بينكروا الدنيا؟ لأنه بالنسبة لقدرة الإنسان لا يستطيع أن يحيي العظام وهي رميم، لكن رب العالمين الذي خلقها قادر على أن يحييها وهي رميم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بعدين تبدأ الآيات تتحدث عن عدد من إبداع الله في هذا الكون، عدد من قدرة الله الظاهرة في خلقه في هذا الكون. فتقول أول من يتفكروا في أنفسهم، يعني القرآن يقول وفي أنفسكم أفلا تبصروا، يعني لو تأمل الإنسان بس في نفسه في ذاته هو يرى بديع صنع الله واضحا جليا. أول من يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. القرآن يلح إلحاح شديد على النظر في السماوات والأرض، يعني إلحاح شديد، لأن وسيلة من وسائل التعرف على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الكون أن ينظر الإنسان إلى السماء، يعني الآيات السماء كثيرة جدا. فأبعد نقطة يراها الإنسان في السماء تبعد عنا يعني 9 بلايين من السنين الضوئية، والسنة الضوئية يعطلها 952,000,000,000 كيلومتر. تخيلوا هذا، يعني أبعد نجم يراه الإنسان اسمه إيكاروس يبعد عنا 9 بلايين من السنة الضوئية. السنة الضوئية 952,000,000,000 كيلومتر. صاروا 9 بلايين 9,000,000,000 سنة ضوئية مضروبة في 952,000,000,000 كيلومتر، مسافة هائلة جدا. يعني عدد المجرات التي يدركها الإنسان في هذه المساحة أكثر من 2,000,000,000 مجرة، بعض العلماء يقولوا 5,000,000,000 مجرة، لكن من 2,000 إلى 5,000 يعني دليل أنهم ما حسبوش حسبة نهائية. مجرتنا فيها 200,000,000,000 نجمة في شمسنا، كل نجم من هذه النجوم له توابع كما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والكويكبات والأخمار والمذنبات والشهوب والنيازك. فالكون يشهد لخالقه، يشهد لرب العالمين بطلاقة القدرة، ببديع الصنعة، بأحكام الخلق. العلماء بيقدروا أن قطر الكون الحالي حوالي 14,000,000,000 سنة ضوئية، ٣٠,000,000,000 سنة ضوئية، وهذا كله في السماء الدنيا، يعني حتى مش نهاية السماء الدنيا، لأن نحن لم نصل بعد إلى أطراف السماء الدنيا، هذا أبعد ما رآه الإنسان في السماء الدنيا. فهذا يؤكد على أن هذا الكون عظيم، والذي خلقه أعظم منه بكثير. يعني فالكون يشهد لخالقه، ولذلك يأمرنا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة إلى النظر في هذا الكون، النظر في السماء والأرض. بيقولوا أن حجم السماء الدنيا بيتوقع تكون 15,000,000,000 سنة ضوئية. شافوا مجرات بتراوح بين 9,000,000,000 و13,000,000,000 سنة ضوئية. عندنا النجوم المتغيرات 10.5 مليون سنة ضوئية، فتكون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره، ولذلك الكون يشهد لخالقه. فالآيات هنا تقول أولما يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الأرض الكرة اللي احنا عايشين عليها 6,000,000,000,000,000 طن معلقة في الفضاء لا يمسكها إلا رب العالمين. تخيلوا هذا، 6,000,000,000,000,000 طن معلقة في الفضاء لا يملكها ولا يحفظها إلا رب العالمين. فقول أول ما تفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، وقلنا هذه البينية بتشير إلى مركزية الأرض من السماوات، وهذا ما لا يستطيع العلم أن يثبته. درس الفلك يقول احنا على نقطة يعني من هذا الوجود لا تسمح لنا إلا برؤية جزء من السماء الدنيا، لا نرى كل شيء. فأول ما فكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني كل ما يراه الإنسان حوله في هذه السماء الدنيا يشهد لله سبحانه وتعالى بالعظمة، بطلاقة القدرة، ببديع الصنعة، بأحكام الخلق. وأجل مسمى، يعني هذا الكون ليس أزليا، له نهاية، سينتهي في يوم من الأيام. وعدم الإيمان بنهاية الكون هو الذي يجعل الناس في أحيان كثيرة يشككون في الآخرة، يعني أي إذا كنا عظاما ورفاتا أين لمبعوثون خلقا جديدا. ولذلك بيقول ربنا تبارك وتعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يعني هذا الكون مخلوق بدقة فائقة وبعلم عظيم وأجل مسمى. احنا نرى النجوم تخلق وتموت، نرى الكواكب تخلق وتموت، نرى كل شيء في الوجود يخلق ويموت. فهذا الموت بيؤكد أن الأزلية لله وحده سبحانه وتعالى، يعني كل المخلوقات مخلوقة لأجل مسمى، لعمر محدد. نرى ذلك في أنفسنا، في الإنسان، نرى في النبات، في الحيوان، نرى في الأجرام السماوية كلها. وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون. بالرغم من ذلك كثير من الناس ينكر الآخرة، ينكر البعث، ينكر العرض الأكبر عن الله سبحانه وتعالى، ينكر الحساب، ينكر الميزان، ينكر الصراط. وهذا يعني من غفلة الإنسان وضلاله عن الحق الكبير. بعد أن تنتقل الآيات إلى بعض مشاهد الخلق، قل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذه إشارة إلى أهمية التاريخ في إثبات صحة القرآن الكريم. يعني قلنا أن أغلب الآثار التي تركتها الأمم السابقة يعني موجودة، لا تزال موجودة. يعني آثار طوفان نوح موجودة ويمكن أن تدرس، آثار إرم ذات العماد موجودة تم اكتشافها من سنوات قليلة، آثار مدائن صالح موجودة. فبقايا الأمم السابقة موجودة ومحفوظة وتشهد لما ذكر القرآن عنها بالدقة وبالصحة وبالإحكام الشديد، فنحن مطالبون بذلك. يمكن أنا ذكركم يعني تكلمنا كثيرا ونحن بنعرض على تاريخ الأمم وبعض الأنبياء السابقين كيف أن الكشف عن سفينة نوح ورق الدعوة الإسلام من أعظم ما يكون. وأن يقول يعني: وقيل أرض ابلعي ماءك وسماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا عن القوم الظالمين. سنة 1948 ميلادي تم كشف بقايا سفينة نوح على جبل اسمه الجودي. العهد القديم إلى يومنا هذا يقول: لا، استوت على جبل اسمه أرارات. وقلنا جبل أرارات جبل بركاني صار في زماننا عدة مرات، لو استوت على الأرارات كانت احترقت. والقرآن يقول: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. يعني ستجدونها ستجدونها. كان اليهود والنصارى يعتبرون قصص سيدنا هود عليه السلام وسيدنا صالح عليه السلام من القصص الرمزي الذي يعني أنزله ربنا تبارك وتعالى عبرة للأمم، يعني شيء غير موجود غير حقيقي، ولكن لتأديب وتربية المسلمين. كانوا يقول ما فيش حد اسمه هود وحد اسمه صالح، ما عرفوهمش. كانوا ينتقلوا بن نوح إلى إبراهيم مباشرة، علما أن الفترة الزمنية بين نوح وإبراهيم يعني عشرات الآلاف من السنين. لا، القرآن يؤكد عن كان فيه هود عليه السلام وعفوا قوم عاد كان فيهم هود عليه السلام نبيهم، وقوم ثمود وكان نبيهم صالح عليه السلام. ونشوف الأثريات تؤكد ذلك وتدعمه. وهكذا كل قصص الأنبياء يعني تركوا آثار يمكن أن تشهد له. تقول الآية: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. والسوء تأنيث الأسوأ، كالحسنى تأنيث الأحسن. يعني كثير من الإخوة اللي يقرأ القرآن لا يدخلوا في التفاصيل اللغوية وهي مهمة جدا. يعني الذين أساءوا السوء، السوء هنا تأنيث الأسوأ، كذلك الحسنى وتأنيث الأحسن. وبعدين تنتقل الآيات إلى صورة من صور القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، فتقول الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يعني هنا المقصود بالإعادة مش البعث، يعني كان كثير المفسرين يذكر أنه البعث. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، يتكلم عن كيف وضع ربنا تبارك وتعالى الشفرة الوراثية في كل خلق من النبات والحيوان والإنسان، وعن طريق الشفرة الوراثية الخلق يكرر نفسه إلى قيام الساعة. فالمقصود هنا مش البعث، نعم، المقصود أن الله سبحانه وتعالى بانطلاقة قدرته أودع في الشفرة الوراثية لأبوين آدم وحواء عليهما السلام ما يكرر خلق الإنسان إلى قيام الساعة، في الحيوان في النبات ما يكرر خلق هذه الكائنات إلى قيام الساعة. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وقلنا أن الشفرة الوراثية من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. ليه؟ لأن الشفرة الوراثية تشغل حيز أقل من 1/500,000 من المليمتر المكعب في داخل نواة الخلية، إذا فرضت يصل طولها إلى قرابة المترين. المترين دول فيهم 18.6 ألف مليون قاعدة كيميائية. لو اختلت ذرة واحدة في إحدى هذه القواعد إما أن لا يكون هذا المخلوق أو يشوه. ولذلك نقول أن من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية الشفرة الوراثية في داخل كل كائن حي من النبات والحيوان والإنسان. ذكرنا فريد هويل، هذا الفلك البريطاني الذي اشتهر شهرة عظيمة وكان يحمل لواء الإلحاد يعني في العالم كله، وأنا ناقشت عدة مرات ولم أفلح في إقناعه. لما هدأ يعني وحل التقاعد وهدأت حياته شوية، كتب كتابا بعنوان الكون الذكي يفيض بالإيمان في كل صفحة من صفحاته. يقول فريد هويل، يقول أنا في جسمي تريليونات الشفرات، تريليونات الخلايا، وكل خلية ما عدا خلايا الدم فيها شفرة وراثية. يقول لو فكينا الشفرة الوراثية دي هي تشغل حيز 1/500,000 من المليمتر، لكن إذا فرضت يسطلها إلى قرابة المترين، خلال رصتهم جنب بعض يزيد عن مسافة من الأرض والشمس المقدرة ب 150,000,000 كيلومتر آلاف المرات. فبيقول أنا الإنسان الضعيف في داخل جسدي يعني 10,000,000,000 كيلومترات من الذرات المرتبة ترتيبا مبهرا للغاية. من الذي رتبها؟ من الذي وضعها؟ يعني وحط علامة استفهام. لذلك أقول أن العلم في نهايته يصل الإنسان إلى الإيمان، ولكن يحتاج إلى من يحمله ويشرحه ويفصله لهؤلاء التائهين الضائعين. يقول الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يسكتون وتنقطع عنهم كل حجة، يخرصون يعني يبلس خلاص يعني يسلم في وقت لا يفيده التسليم. قيام الساعة طبعا من الأحداث الكبرى في تاريخ هذا الوجود، نسأل الله أن يهونها علينا جميعا. بعد كده بتكلم من آيات عن بعض مشاهد هذه الساعة، ويعني تنصح بالمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى. قل سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. تظهرون هنا يعني تدخلون في وقت صلاة الظهر، مش تظهرون من الظهور، يعني تدخلون في وقت صلاة الظهر. بعدين بيعرض لي آية أخرى من آيات القدرة الإلهية، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وقلنا مرة سابقة أن الميت هو الحي الذي مات، لكن الميت هو الحي المعرض للموت، يعني كل مخلوق معرض للموت. فإذا قال ميت يعني خلاص حرمت عليه، يكون ميتا يعني خلق شيء مات. أما الميت هو الحي الذي كتب عليه الموت، ففي فرق بين ميت وميت. يخرج الحي من الميت، يعني إيه هذا الكلام؟ يعني بيتكلم على كيف أن المادة الجامدة من تراب الأرض إذا دخلت إلى البذرة التي وضعت في الأرض ورويت بالقدر الكافي من الماء، يعني تتحول إلى الخلايا الحية التي ينبني منها جسم هذا النبات. يعني أي نبتة، أي بذرة لها فتحة صغيرة وعبارة عن كم من الغذاء الناشف الميت يعني، والجنين في وسطه، والجنين في حالة سبات، حالة نايم. إمتى يستيقظ؟ لما يصل الماء ويبدأ يذيب شيء من هذا الغذاء، فيتنبه الجنين يستيقظ، فبيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يعني النبتة دي بعد ما تثمر وتنمو وتعطي عطائها تعود إلى تراب الأرض، فيخلق لنا الحياة من تراب الأرض ويردها إلى تراب الأرض. قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. القرآن دائما يشبه البعث بالإنبات، دائما يشبه البعث بعملية الإنبات. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه ركب يوم القيامة. ويقول ما بين النفختين أربعون، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. يعني كل واحد هينبت من عجب ذنبه زي ما تنبت النبتة من البذرة تماما، فينبتون كما ينبت البقر. ولذلك قال وكذلك تخرجون، يعني البعث سيكون بهذه الآية. بعدين ينتقل إلى كمية هائلة من الأدلة الكونية الدالة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. يعني من أعظم دلالات القدرة الإلهية أن الله يخلق كل حي، النبات والحيوان والإنسان، من تراب الأرض. وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وما بين ذلك. ومن آياته أن خلقهم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أغلب كتب التفسير تتكلم على أن خلق آدم وحواء عليهم السلام، لا، خلقنا جميعا، خلقنا جميعا. يعني صحيح كل واحد فينا جسمه جزء من أبوين آدم وحواء عليهم السلام، ولكن هو جنين في بطن أمه بيتغذى على دمها، ودمها مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من تراب الأرض، فبيدخل جسمه جزء من تراب الأرض. إذا بولد يعني يرضع من لبنها أو لبن أم أخرى، لبنها مستمد من غذائها وغذائها مستمد من طعامها وطعامها مستمد من تراب الأرض. فالجملة مطلقة يعني على آدم وحواء عليهم السلام كما تطلق على البشر العاديين. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقلنا أن الزوجية في الخلق، الله خلق كل شيء في زوجية، يعني من اللبنة الأولية للمادة إلى الإنسان. هذه الزوجية شهادة لله بالوحدانية أولا، ثم هي وسيلة إعمار الأرض بالأحياء. يعني الحياة لو لم يخلق ربنا تبارك وتعالى الذكر والأنثى ما استمرت الحياة، ما كانت الحياة لها معنى. يعني لو الحياة كلها ذكور أو كلها إناث ما لأي معنى. يعني الحياة لها معنى بخلق الزوجية التي تشهد أولا لربنا تبارك وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، هو الواحد الأحد وحده لا يشاركه بهذه الوحدانية شيء من خلقه أبدا. ثانيا الزوجية هي وسيلة إعمار الأرض بالأحياء إلى إن شاء الله. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض. قلنا أن السماوات والأرض من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، وذكرنا يعني هذه الأبعاد الشاسعة الهائلة التي لا يكاد العقل البشري أن يتصورها. واختلاف ألسنتكم، برضو كثير من المفسرين بيتكلم على اختلاف الألسنة أنه مرتبط باختلاف الأماكن واختلاف الأزمنة، وهذا يعني بعيد عن الصحة شوية. ليه؟ لأن احنا نؤمن كما أننا جميعا يعني 8 مليار نسمة من البشر يملؤون جنبات الأرض اليوم، والمليارات من البشر التي عاشت وماتت والتي تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء يعني جاءوا من رجل واحد وامرأة واحدة، هما آدم وحواء عليهما السلام. يعني تنتهي البشرية باختلاف ألوانها وأشكالها وحجومها إلى أصل واحد، هما آدم وحواء عليهما السلام. آدم وحواء تكلم العربية، والعربية يعني مع الهجرة تتحول إلى لهجة، ومع الزمن تتحول اللهجة إلى لغة. ومن الثابت الآن يعني أن كل لغات العالم بدأت من اللغة العربية. اللغة العربية هي أغنى اللغات في عدد الكلمات وفي عدد الجذور، يعني 12 مليون أكثر من 12 مليون كلمة في اللغة العربية. اللغة الإنجليزية 600,000، اللغة الفرنسية 150,000. فأغنى اللغات في العالم يعني في عدد الكلمات وفي عدد الجذور وفي القدرة على الاشتقاق هي اللغة العربية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لغة أبيكم آدم وإدريس ونوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب، وقل ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا 7 أنبياء من أنبياء الله تكلموا اللغة العربية. طيب باقي اللغات جت إزاي؟ وقلنا أن مكة لا تتحمل عدد كبير من البشر، التربة صخرية، الماء قليل أو الأرض صخرية فيش تربة كافية، الماء قليل، لما يزيد العدد يضطروا للهجرة. وأول هجرة كانت إلى العراق، ثاني هجرة كانت إلى وادي النيل، المناطق التي فيها مصادر دائمة للماء. مع الهجرة تتحول اللغة إلى لهجة، واللهجة مع الزمن تتحول إلى لغة مستقلة، ولكن لو درست نستطيع أن نردها إلى أصلها وهي اللغة العربية. والإجماع الآن على أن العربية هي أصل جميع اللغات. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. أما الألوان هي شيء وراثي، يعني الألوان هي نسبة المواد الملونة في جسم الإنسان، يعني الميلانين هو اللون الأحمر للدم الهيموغلوبين، يعني إذا زادت نسبة عن الثانية تضي الإنسان لونه. واختلاف الألسنة آية من آيات الله، واختلاف الألوان كذلك آية من آيات الله، لذا قال إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، يعني الله جعل الليل والنهار وجعل الليل سكن وجعل النهار للمعاش، ولكن إذا أجهد الإنسان بالنهار ممكن ينام أيضا. فقالوا من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. قلنا إن البرق نتيجة عملية تفريغ كهربي بين سحابتين أو في داخل سحابة واحدة أو بين السحابة والأرض، وأن هذا التفريغ الكهربي تصل درجة الحرارة فيه إلى عشرات بل مئات الآلاف من الدرجات المئوية، وأنه مع ذلك الحرارة العالية يعني تجعل الهواء يتمدد فيكون الرعد نتيجة التمدد وتخلخل هذا الهواء. وفي نفس الوقت يعني تتأكسد بعض العناصر الموجودة في الغلاف الغازي للأرض، وتنزل مع المطر سماد للتربة، فالله يغني ويثري التربة بما يحدث من ذلك. الرعد والبرق قد يكون عملا مدمرا، يعني يحرق مساحات كبيرة من المزارع، يحرق الإنسان، يحرق الحيوان. فيقول من يأتي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من أن يكون عقابا الله سبحانه وتعالى، وطمعا فيما يصاحب ذلك من الخير. ومن آياته يريك البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا أن عملية الإنبات بصفة عامة من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الكون. ومن آياته أن تنهو السماء والأرض بأمره، يعني هذا البناء الذي قدر قطره الجزء المدرك منه 15 يعني بليون سنة ضوئية، 15,000,000,000 سنة ضوئية، الذي فيه بين 200,000,000,000 مجرة و 500,000,000,000 مجرة. المجرة الواحدة فيها ما بين 200,000,000,000 نجم يعني إلى ما هو أكثر من ذلك. وبعدين النجوم كل نجم له توابعه من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك، كل هذا يعني من الذي يمسك به إلا الله؟ فقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إشارة إلى البعث وهو حدث كبير نسأل الله أن يهونه علينا جميعا. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني جميع الخلق غير المكلف يعبد ربه عبادة فطرية بدون يعني جهد منه. أما الخلق المكلف الإنس والجن يعني دول يعني إما يعبد بإرادته فيؤجر على ذلك أو لا يعبد فيعاقب على ذلك. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني عملية تكرار الخلق يعني عن طريق الشفرة الوراثية. وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم تتكلم الآيات بعد ذلك عن قضية الشرك. أقول الفرد من البشر يعني يكره أن يشاركه في رزقه أحد من مواليه من خدم الذين موجودون عنده، يعني يكره ذلك. فكيف تدعون لله شركاء وهو الغني عن الشرك وهو الذي خلقكم جميعا؟ تستمر الآيات في الحديث عن جريمة الشرك بالله سبحانه وتعالى وخطورتها على مصير الإنسان، ثم تنتقل بعد ذلك الحديث عن تحريم الربا. ولعلنا ذكرنا في سورة البقرة يعني آية تحريم الربا أساسية جاءت في سورة البقرة. وتحريم الربا يعني الربا هو كل مال نتج بدون جهد أو مخاطرة، ولذلك عملية الربا بتخلي المال حجمه يزيد فتضعف قدرته الشرعية فينكوي بذلك يعني الفقراء المحتاجون في المجتمع، يعني أصحاب الدخول الثابتة المحدودة. لذلك نقول أن الربا حرمه ربنا تبارك وتعالى، والذي يقرأ آيات الربا يعني يفزع أن يقع في هذا الحد من حزن الله، يعني وصف القرآن له يعني وصف بشع للغاية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت كل آيات تحريم الربا قال سيأتي على الناس زمان يأكلون الربا، ففزع الصحابة وقالوا كل الناس يا رسول الله، قال من لم يأكله منهم أصابه غباره أو أصابه بخاره أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهو وضعنا الحالي. مهما حاول الإنسان إذا تظهر من وضوع الربا إلا أن يطول شيء منه. وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وبعدين يعود الآيات تتحدث مرة أخرى عن الخلق، وكما أشرنا هذه الصورة مليئة بآيات الخلق. تقول الله الذي خلقهم ثم رزقهم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني عملية الخلق والإفناء والبعث عملية لا يقدر عليها إلا رب العالمين، وهي كافية لشهادة له يعني بطلاقة القدرة وبالألوهية والربوبية والخالقية والقدرة على البعث. وإن تأتي آية عارضة لكنها مهمة جدا، يقول فيها ربنا تبارك على ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذا ينطبق على وقتنا الحالي بشكل تمام، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بعدين وليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يعني ربي بيترك أي إفساد يحدثه الإنسان يتركه قائما في هذا الوجود حتى يكون عقابا له، حتى يكون رادعا له. طبعا احنا علمنا أن الإنسان لوث البيئة، يعني لوث الهواء، لوث الماء، لوث التربة، لوث كثير من يعني الخلق الفطري، أكسيد الكربون، أكسيد النيتروجين، أكسيد الكبريت، أكسيد الرصاص، أكسيد الزئبق، غاز الميثان، كثير من مواد الصلبة، فلوريد الكربون، كلوريد الكربون، المواد البترولية المختلفة، الهيدروكاربونز. تأثير ذلك على الإنسان سلبي جدا، على النبات وعلى الحيوان كذلك، خاصة على أدق جهاز في جسم الإنسان والجهاز العصبي وخلايا المخ. الإنسان بيطلق في اليوم أكثر من 100 مليون طن من أكسيد ثاني أكسيد الكربون عن طريق حرق النفط وحرق الغاز، حرق الفحم، حرق مصادر الحرارة. فهذا يلوث الهواء أولا، يتسبب في كثير من الأمراض خاصة الأمراض الجهاز التنفسي، يؤدي إلى ظاهرة احتباس الحراري. هذا الأمر يؤدي أيضا إلى تمزيق طبقة الأوزون، وهذه الطبقة جعلها ربي كرة كاملة من غاز الأوزون. الأوزون هو O3 والأكسجين A2، الأوزون A3. الأوزون هو أكسيد الأكسجين، وهذا عبارة عن كرة تحيط بالأرض إحاطة كاملة. وهذه الكرة بدأ الإنسان يدمرها بغازات الفريون، غازات التبريد بصفة عامة، كان مكيفات أو غيرها من الأجهزة، وتدميرها يؤدي إلى دخول الأشعة فوق البنفسجية، وهي أشعة مسيئة للبصر، مسيئة لصحة الإنسان بصفة عامة. عندنا تلوث كيميائي، تلوث ضوئي، تلوث صوتي، تلوث حراري، تلوث إشعاعي. تشيرنوبل لما انفجر في روسيا يعني وصل آثاره إلى لندن، إلى بيروت، إلى لبنان، إلى المنطقة العربية. يعني في أمريكا محطة نووية اسمها 3 Mile Island، جزيرة اسمها الأميال الثلاثة، برضو تعطلت في وقت من الأوقات وأثرها انتشر في العالم بشكل كبير. الأمريكان حاطين محطة في ألاسكا بتشتغل بدبابات عالية التردد جدا، أثر هذا على الغلاف الغازي للأرض لا يعلمه إلا رب العالمين. فالإنسان أفسد إفسادا كبيرا، ولذلك يقول ظهر رب العالمين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن غريب الأمر أن أي خلل في التركيب الكيميائي للغلاف الغازي للأرض يضبط ذاته بذاته، يعني ثارت البراكين، زودت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، يزداد ترسيب كربونات الكالسيوم في قاعان البحار والمحيطات. لكن إذا نتج هذا عن عمل إنساني الله يتركه عقابا للذي يعني أحدثه. ولذلك قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وبعدين تكلم هناك مرة أخرى بتذكير الناس بالأمم السابقة، قلنا أن هذا أيضا جزء من ثقافة المسلم، ولأن الإفساد في الأرض مش بس إفساد مادي، الإفساد المعنوي، إفساد العقائد، إفساد الأخلاق، إفساد السلوك، إفساد العلاقات الناس ببعضها البعض، هذا كله من إفساد الناس في الأرض. تنتقل آيات الحديث عن الرياح فتقول ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقلنا أن الرياح بتأتي لتباين الظروف المناخية في مناطق الأرض المختلفة. تتحرك الرياح عادة من مناطق الضغط العالي إلى مناطق الضغط المخفض، يعني المناطق الباردة إلى المناطق الحارة، وهذا طبعا فيه تلطيف للجو، فيه تشجيع على نزول المطر، فيه إثراء بعض المناطق بما تحمله هذه الرياح من بذور ومن أشمدة إلى غير ذلك. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فطال الودخ يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء ومن عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظروا إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وحدث أيضا عن حركة الرياح على سطح الأرض، وبتكلم عن نوع من السحب. يعني العلم يقول أن الآن أن السحب نوعان رئيسيا، أنواع السحب كثيرة جدا، لكن بيجمعوه في مجموعتين رئيسيتين. سحب قريبة من سطح الأرض اسمها السحب الطبقية، لأن موجودة في الطبقة رقيقة السمك لكن قليلة الأمطار. السحب الركامية هي التي تتجمع في المستويات العليا من الغلاف الغازي للأرض، وهي أكثر السحب مطرا، والسحب الوحيدة التي تصاحب بتكون البرد والثلج وتكون الرعد والبرق. ولذلك دائما من دقة القرآن الكريم أنه يربط يعني الرعد والبرق والبرد والثلج بالسحب الركامية التي تركم، يعني تتجمع على بعضها البعض فتكون تضاريس تشبه تضاريس الأرض الجبلية تماما. فإن تنتقل الآيات إلى عملية خلق الإنسان مرة أخرى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ونتكلم عن يوم البعث وأهواله، نسأل الله أن يجيرنا جميعا من مخاطرها إن شاء الله. وتختم الآية بقول ربنا تبارك وتعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، يعني لا يرون الحق ولا يدركونه أبدا. وبعدين أمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر إليه أمر لكل مؤمن برسالته، فتقول له: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالصبر مطلوب يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذين يؤمنون برسالته. وذلك تقتضى بصورة الروم، وهي من الصور المليئة بالآيات الكونية والمليئة بذكر الأمم السابقة، لأنها من القرآن المكي، والقرآن المكي يركز على العقيدة أكثر من القرآن البدني. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.